عشان الغدد الجسم تفهم انواع الترجمة. لأن الغدد الجسم تعرف انواع البصر شنو. بعد ما تعرفه بعد يقول لك ليه تكلم في شيء. يلا خدتنا بقى نوع كده. كان الله خلقنا كلنا ما بيزول بيسمع ولا بيعرف يستمع معنا وشنو. ولا بيزول بيرصو وما بيعرف البصر معنا وشنو. ولا بيزول بيتكلم ولا بيعرف الكلام معنا وشنو. ولا بيعرف القدرة ولا بيعرف القدرة معنا وشنو. طيب بعد ربنا قال لنا انه هو مصوب بالقدره. قال لنا مصوب بايه هذا؟ طيب القدره نعرفها هي؟ ما نعرفها. عشان كده القدره قال الانسان ده قال مثال دال على الله وليس مثل. مثال دال على الله وليس مثل. المثل الله عنده. قال المثال شنو؟ يوري الله. يوري الله شنو؟ اما قال السبب. هذا تعرف السمع المقارب أما لا شنو هو السمع البصير تعرف البصر المقارب لو ما كان بيه لما ما كان بيه ابن الله يا رجل أرض الأرض لأن المخلوق عشان أن يقول الخالي تعرف ما عرفه بعد ما يقول له قلت أنا هو ما واحد لا لا ليس كمثل لي شيء عشان بعد أنه ما واحد قول علينا يا الله هذا بيه لما نطف على كل جماعة ما هم دراويش وخلق أبو غاشم الجبائي جماعة درويش كل واحد يبقى لي عاشم ليه لأنه كده قال مش من هنا الإدراكات الواقع من جهة هذه الحواس أها معالي أها معالي في ولا ما في الثمانية تدار الأشياء ما عندها حقائق الحاجات عندهم في ولا ما في عندهم ما مات كون ما في ما نقدر تدار قبل نفس المعمار في تاري تاري تاري تاري تاري تاري مش بفاس في تاري تاري تاري تاري تاري ما موجودة شكرا نقول إنه معالي خائمة بالآلات التي تصنع من حواس وضللوا أبا هاشم الجبائي في قوله إن الإدراك ليس بمعنى أنه بيرد لهذا ثاني لأن لم نسوى الله سبحانه وتعالى بأنه يسمع ويبصر في كل ما تعالى وقال لك ما هو قال لأن هنا من الإنسان معنى فاعله كده داه الحلقة اللي يصبه إن الإدراك ليس بمعنى ولا عرف ما معنى وما عرف وما شنو ثاني قال ولا شيء سوى المدرك بس المعاني ده شنو الشيء اللي انت ادركته ده بس لكن ما في معنى شنو قائم موجود بهذا الوصف عشان كده شنو الا المدرك بس المدرك كيف يعني كان ابصرته حصل على الشجره دي هاي قال بس يدل على انه في وجود شجره لكن ما في صفه للتكون اللي انت شفتها زي كده شنو يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن الله سبحانه وتعالى شنو يقولنا أما سبحانه وتعالى بيعلم الشجرة لكن ما عنده وصف اسمه شنو أنه يدرك الشجرة إلا ما هو عليك الرئيس يقول لهم تشيل الأسلوب وقالوا إن الخبر المتواتر طريق العلم الضروري بصحة ما تواتر عنه الخبر إذا كان المخبر عن المخبر عنه مما يشاهد ويدرك بالحس وضعوا أكلمني بصحة وجود ما تواتر الخبر فيه من البلاد شوف أنا صلى الله عليه وسلم الاحتياط ما ممكن تمشي العقيدة إلا بعد ما تلم الحاجات دي كلها معارف قال الخبر المتواتر قال قريب العلم الضروري العلم الضروري هو الضروري الخبر المتواتر الضروري ما تضطر النص لكونه تسلم أنه هو فيه وحق طيب قال ويدرك كمان شنو قال المتواتر الاصل هو شنو؟ ما يكون المشاهده ما يكون المتواتر اصلا من البدايه نتج نتيجه لشنو؟ الاتحاد وعلينا كده المتواتر يكون من البدايه طبعا شنو؟ مشاهد لكن ما يكون طبعا شنو مشاهد كيف يعني؟ حسي واحد قال له قال في مدرسه جاي اسمها تمازين تمازين يعني الاتحاد يرد طالب تمازين ولا بيشوف على اليمين يلا كده هو المتواتر كان بس اتحاد من اتحاد في الاسراج اللي نقولنا في التعالي بس كنا بداية شروع الاسم هذا عالي ما يكون متواتر إذا بداية المتواتر يكون المشيد لشعبه طيب شعبه كم نقط واحد لعشرة عشرة لغالي اللي اسمه متواتر خلاص لكن نفع واحد بس قال ما دين يحتمل أن تقول يوم من تقوم هذا اثنين ثلاثة أربعة ليس لا يحتمل أن تقول يوم من لكن جال نشي أنا لا أظن أن تقول بلا ما دين خلاص نعم الخبر المتواتر مش ممكن بعد مش مينا كيف لا تثبت الله سبحانه وتعالى في خاصة ما تقول لا تنتظر من الأحاديث الأحاديث كيف فيها متواتر وفيها آحاد عشان كده الخبر المتواتر منه قالوا إن الخبر المتواتر طريق العلم الضروري بصحة ما تواتر عنه الخبر إذا كان المخبر عنه مما يشاهد ويدرك بالحس. وعليه ما يكون في اجتهاد. والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخبر في الكتاب. الضرورة بمعنى شنو؟ يعني قد يتأن في ذي البتانة ليس معه شيء. قلنا قطعا ليس بتقطع أنه الرجل الرجالي اسمه شنو؟ تشاد. الرجل الرجالي اسمه الرجالي. الرجل الرجالي اسمه شنو؟ يعني أليس على الله. قطعا بذلك دور اسمه كيمياء. ذي البتانة البلد. كل الناس. وين فلان مش كيمياء؟ وين فلان؟ بجاي من كيمياء. وين فلان؟ بجاي لم يجد من كيمياء. وما في ذول قال أنه ما بيقول جماعة اسمه كيمياء. هذا دليل خبر متواتر عن الرجل اسمه بس كان الذي لم يدخلها الثاني مع المخبر عنه وكعلمنا بردود الانبياء والملوك الذين كانوا قبلنا جازمين بانه بنبي اسمه ابراهيم عليه السلام في موسى وفي عيسى وفي وفي وفي لانه الخبر شنو؟ متواتر. واما التواتر اللي هو انه جاء في القران متواتر نمره واحد وكذلك في الملوك ان يكون في ملك اسمه فرعون لقد متواتر. يخرج من الله كل ناس الحاضرين دجاج من قطعا بأن الملك بسرعة كان اسمه علي بن دينار. فيكم أشاب علي دينار يا ناس. بين متردين في كون في ولا مادي. قد عن في ولا مادي. في يوم قصر الله سيخو تولى. قد الملوك وكذا ولا غير. الذين كانوا. والملوك الذين كانوا قبلنا. فأما صحة دآوي الأنبياء بالنبوة ومعلوم لنا بالحجج النظرية بل صحة دعاوي الأنبياء ادعاء مناشو يقول أنا الله أرسلني كيف يرسلوا صادقين اتصالي فوقي ومعلوم لنا بالحجج النظرية بالنظر عرفنا عشان كده يا شيخ الناس اللي قالوا العلم أن العقل ما في الاستفاد هو الشريعة القرآن والسنة ثبتا بالعقل ثم يستدل به ما شنو بطريق الشرع بعد ما حصل به من عقل لكن تحت يعني ده شنو ده قران مين اللي قال قران ده ما قال عن الله ده من الله من قبل شربوا جبتوا طيب ايش من اللي جبتوا اللي قران طريق شنو اما الله انا ما هو قاعد كون القران قال عن الله يوم القران قال لنا يا شيخ وكون ليش نو ما نسمعه هل يسمعوا شنو كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوفوا ايش ما شفت. شافوا منه؟ شافوا من عقله. يا اخي الكلام ده ما ممكن يعمل لي ما ممكن. ليه؟ لان الخبر متواتر. ليش نو؟ مين حتى الكفار؟ ما لا الا في ميزان الاسلام واخيرا الان كان في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسلمين حتى اليوم اليهود منكرين على انه كان في نبي محمد. النصارى كانوا منكرين. المجوس كانوا منكرين. يا ابو خالد ده اسمه النصر يا شيخ. من الفكر لا انقم في هذا القرار. ان كان هو صافي او صافي. الدليل لا تقول شنو؟ ظهرت على هذه الاشياء خارقه للعاده. والناس اللي كانوا قاعدين هدوا ما قدروا يسووا زيها. يتحداوا كم مره، انت مره هذه الدليل على انه شنو؟ صافي. الاعمال اللي كلها كانت خير الشيء اللي يقولوا كان ما نجي ذا وكان سامح يا النظر. وابي علينا. يلا من حجه شنو؟ النظرية وأكثر من أنكر من الثمانية للرسول عن الفلاسفة قلنا وقوع العلم من جهة التواتر شايف؟ هم قالوا ما هذا خبر متواتر زي خرجين أنا ما هذا خبر متواتر أخبر الدنيا كله بني ولا قاطعي بني كون كبيرة بني إيجا حاجة أمضى في التوحيد إنه بني ولا قاطعي تبقى بني حيقوم بالعمل إنه بني ولا قاطعي بني يقول آية إلى أنت شريك فيه لا يا عز وجل لكن إذا فإذا الفائدة تأثر من خبر متواتر والله متواتر فعيد شنو أن تقطع قطعا لأنه الله سبحانه وتعالى شنو موجود متعرف قطعا ربما رسال الرسول متعرف قطعا أن بشارع قبل جاءت من الله سبحانه وتعالى كده وقالوا حسنوا جمع ما قلنا بعد إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع الخبر في معنى الحديث يا شيخ تواتر وأحاط ومتوسط بينهما مصطفى في الشيخ البغدادي إمام في معرفة التفسير والفقه والحديث والأصول وإمام في علم الكلام ما ناقش واحد من المبتدع إلا وغلبه بين البغدادي كتاب ما يودي عن ذلك أشياء إنهم تابسهم صلاتي كان ترحبين عنه الترافر فقوه هو فقيد بالسلمان فتشنا مالكينا صلاتي للبرغاني كان حالي منهم إن شاء الله يلقوا عبيه شايف يعني الأخبار اللي أنا أعرف أنا أقول لكم متواتعة أبو واحد وعلى أبو واحد واحد في النص أبو واحد مفاجئ وعلى أبو واحد قبل أعاد والمستضيف فاض في عظام فات الأحد حبة اللي هو أحد لكن ما وصل شنو المتواتع يعني بالتحديد طبعا الحديث المستضيف ما كل المحدثين يتعود إلا الناس عندهم ركيزة لما الحديث السيوطي بأنفيتش كان حديث رواه ما اسمه غريب اثنين اسمه عزيز ثلاثة اسمه مشهور طيب من أربعة لتسعة اسمه مستفيد من عشرة لغاد اسمه متواتر طيب عشان كده الأخبار اللي بيرسلنا أنه نعمل بها نعمل بالمتواتر ونعمل بالمستفيد ونعمل بالأهل طيب من النبي ما بتربيت يا بغداد المال لو ما عم تدي كذا متواتر لا لا بدي أقول لك اليوم أنه على السنة والجماعة يأخذ بالمتواتر لم يشنو في الأقارب ويأخذ بالمستفيد والأهل في الأحكام في الحلال والحرام كده يأخذ الله يوليك القارب واحد فالخبر المتواتر الذي يستحيل التواتر على وضعه مستحيل الناس كل اللي يتواتر التواتر معناها التواتر كل الناس يقوم يرتجب على أن يضعوا ما ممكن يوجب العلم الضروري بصحة المخبرين يعني الخبر المتواتر يفيد العلم والخبر على هذه يفيد شنو العمل علم معناه العقيدة علم معناه الخبر القديم عمل معناه العبادة عمل معناه الأحكام عمل معناه الحكم الظن هو الأحكام الشرعية نحكم على المرض لأنها حارب عشان لأنها شنو يعني خالية من الحمد عشان أنها حادت كم مرة ثلاث مرات وطهرت ونحكم على أن الزوج بأنه صالح بناء على أن النفرين شهدا لأنه شنو مختلف ونحكم على الإنسان بأنه عادل عشان النفرين شهدا لأنه عادل كلا بنا لكن الحكم شيء مختصر وأما تعبدنا بالذنب لذاته لنقول الأحكام الشرعية أما بالصفات القطيعة أما ما تعبدنا إلا بشنو القطيعة لأن الصفات أو الأسماء والصفات قطيعية والظن ما هي من القلب وإن الظن لا يغلي وبهذا النوع من الأخبار علمنا البلدان هو المتواتر بأشياء حسبكم مشهد عن روس من ما في كل مغرب لكن متأكدين من الله المغرب ما هو شيء سوى إلا كل بنات مشهد مغربنا طيب من الأخبار قال علمنا البلدان التي لم ندخلها وبها عرفنا الملوك والأنبياء والقرون الذين من قبلنا وبه يعرف الإنسان والديه طبعا المتواتر تكون في بلد في بيع كلهم أعلموا جسد وغريبة النظرين القديم في بيتكم ده حاج عبد الله وحاج فاطمة قال حاج فاطمة يا أمه وحاج عبد الله يا أبو هل في واحد من هذا البلد ده حاج عبد الله يا أبو ما في وهل في واحد حاج فاطمة يا أمه ما في وإنت مما قلت شو بيجي ده أمه إذا كأخوان ده اللي يحيي أمه إذا كأخوان ده اللي يحيي أمه إذا كأمان ده اللي يحيي أمه إذا كأمان ده اللي يحيي أمه الخبر أحد المتواتر متواتر بالتجمع لجانب الأمة وجانب الأنواع اللذين هو منصوب إليهما وأما أخبار الآهات فمتى أصح إسنادها وكانت نجومها قل مستحيلة اسمع الكلام ده دليل منها كصحة إسنادها على شرط ما لا يقول شنو ما مستحيل فالمستحيل كرواه الكلام الواقف ما قرر في البخاري كمرات البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باطل باطل باطل باطل هذا هو الذي يقول ولا ما قال لك يا شيخ اللي يقول شنو ما مستحيل طب اذا قال المستحيل شنو اللي يقول شنو باطل زي الاباطيل اللي يرويها شنو حشويه كل حنابله يحشوا بها الخطوم ويملؤوها ويقول بخبر النبي والزور المواقف بالكلام ده شنو وهو صديق قاتل بالتحديد حديث الشاب الأمرض نرجع وين التعويلات لأبيان الفضائل المجسم الشيخ الحنابلة قبل ألف سنة في الكتاب بعد ما عمل الكتاب كتاب المجلد بيجيب يحشد شنو أخبار فلان قال فلان قال أنا بعد رسول الله شاف ربه جعل القاتل هل خطفا شاف أمر جعل القطر جعل القطر كده زي ده يقول المعامل بحديث الشعب العورة هو زيد لا أبو يعني ذات الفراء شرط أنا بنا بابه للمحتدس والدار دلال حبيب لكن لا تجيب كيف يعني تقول تقول مرة هذه يغتس ولا فوق ولا ما يبقى كده درجة حتى دشنو أجاب الكلام دشنو فيه أجاب الكلام دشنو الله عز وجل ما تقول لي كنت ولا غير يتكلم عن الحديث عن الدولة شفتهم ذات خبر الأعاد عشان فيه هم شيء محجيب لأن هذا ذلك خبر الأعاد يبقون في بيتنا في العقيدة عشان يمرر وش محجيب لبتاد وقابير زي وعقانا يمرر الأجيب لبتاد وضيب أجل كده قالوا الكلام مش كده كل أعلم من هذا الله وقالنا يا بدمين اسمع فمتع صح إسنادها وكانت مدونها غير مستحيلة مدونة شنو ما تكون مستحيلة بالنظر حتى الأوضه ابن الغيب في كتاب شنو أها أن الألوء الجمهاجيش الإسلامية وأبو الشير في كتابه العظمة وابن تيمية في كتابه التأسيس قال الأعمال اللي كانت مبارك مبارك شهر الجمعة الملائكة تتوقع تغيرت ما أقوالي أمرك إلا الصباح الليلة تجي تقول لي الصباح يرفعوا وين؟ قال الله سبحانه وتعالى إنه ساعتين حدثني ساعة عمر قال يرفعوا اليوم في الساعة الأولى من اليوم أقول أرتلي منه في الساعة الأولى من اليوم يسأل السماء يمشي اليوم تدارك مبارك كذا كذا كذا كذا كذا ولسنا العراقيين ما زالوا يحشد الجيش التربيجي ولا للنهار والتربيلين والتربيلين بيحشدوا وما زالت أمريكا تدعم الدوائش وتدي وتسوي ولسه البشارة مرتبة مع الجماعة ولسه ناس التبديل في مدر شغالين ولا زالت الحكومة تقمعه ولسه الجماعة نكون في كل شغالين حصاد كل التقارير اللي بتقولها الملائكة ويقوى بل الموضوع اللي ذاك يقوها ثلاث ساعات يرجوكوها ثلاث ساعات بساعات هو الجسي ساعات بساعات نجينا بعد ما يطلع عليها حتى يغضب يبين شنو ما في الكتاب المعلوم حاجاته ما وصلتها ما يقدر الا بعد ما يتبنى المعلوم لكن يقدر يبقى شنو؟ يبقى دليل يبقى دليل الشيء اللي من الملائكه شنو؟ يصدقوا حتى يخف كل يوم زي ده معلومه بتاع الكفره حتى يبدو عليه الليله لا تجد الا بكره زي ده دعوا بالله في رسم الله تعالى الله لانفسهم بعد موتهم وطيشوا المؤمن قرابه اسرائيل شنو الناس يتحدثوا وما تركها تموت تجوى كعبة أهلي مش ما تموت تجوى كعبة أهلي فجاء خيرة المسلمين عشان أعطى بالله خلوا عليكم نخلوها لا ما نخلوها خلوها نعتبر زي راحكم لا ما ممكن يعني لا انت ساكن قولها انت تكبر ما تحيها لا ما تحيها قطعا ولا تحيها ما تحيها الجمحة يعني ربكم من ثلاثة ساعات ينظر في الله يا شيخ ثلاثة ساعات بساعات منه ساعات ظهور من هذا كم ساعات يعني طلوع الشمس لو الساعة سبعة بيراجع سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداشر اثناشر ليه ساعة واحدة حتى يفرق كون يتجه على الأخبار يقلع ما يصير عليه حتى شنو حتى يغضب وكان جديد يدخل يعني يدخل ويخف لا تغيير ولا تغيير ده موجود التعسيس على كتاب التوحيد كتبوا ابن تيمية رضي الله عنه مرض العربية منعت الدنيا والتوصي ومجانا اجتماع الجيش الإسلامية المحتكة العربية وغيرها تبعوه ملايين المصر توزع مجانا على عظم الأبي الشيخ يعمل فوق رسائل الدكتوراه ده مش الموجود هنا كان ليه توحيد وأقول لكم عليه نفسي ناس أبدو قالوا أخاك بتاع كل دي التوحيد إيه زمان بتاع أصحاب الله دي قالوا ما عليك نعمل لنا عقيدة جديدة ما بتسألي يا أبدو؟ رحمة سرسة إيه تخبر العهد يا أبدو يا أبدو يا أبدو يلا وكانت متونها غير شنو مستقيلة. قال ما يبقى صحيح كرواه البخاري يبقى صحيح ولا صحيح؟ كرواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وعمر الغني والطحاوي شرعا وعقلا كما حكمت للغزلان بكرامات العقيدة الأخيرة. ليش نو؟ لأنك تقدمت الإنسان على شنو؟ صفة الرحمن ولما عربية الإنسان. كثير المحدثين اتكلموا في أحاديث البخاري نفقوا ببطلانها بس رأوا دائرة العقيدة. في البخاري نفقوا ببطلان النص قل استصعب لكن النص جاء بعد الراوي قالوا قطعا ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام جزموا بذلك. ولم نتحدث حديث الدامي في مدينة المدينة حديث لا أحد أطير من الله وفي البخاري نفس الحديث لا شخص أطير من الله الشخص الجسم أشي الشاخص أشي شنو الفارس ما بيقول السنة إلا نسنو على الإنسان طيب لا يقول هذا الحديث الخطابي قال الرسول صحيح فيه قال راوي البخاري قال باطل ده الشارع يهود في الكتاب منو ثاني القرطبي قال ما صحيح كل العباد اللي قالوا اللفظ دي ما صحيح حقها الحافظ بن حجر بل انتظر الحفاظ كلمة وما ترددت في شيء أنا قائله ترددي من قتله لعبد المؤمن أيها البخاري قال وقالوا حديث الأعمى والأبرص والأقرع الموجود في نفس البخاري ثم بدا لله أن يمتهنهم أن كما بدا يسمى بدا يروح القول بلا عقيدة منه أن يقول يا شيخ يقول أنا غيرت لسوجنا بعد بدا يروح بلا إذا ما بيعرف العقيدة إذا ترى ما يريد شبه كان معنا أقعد من السنة يلا كانوا شين شبه على شنو خبر الأحفانة تصحى إسنادها وكانت مجموعة شنو غير مستحيلة كان هو على مال التوبة فريدة غير مستحيلة تلقي العقل كان مجبر العمل بها دون العلم نسمون يعمل بيعمل عمل كمان عشان نصلي بها نصوم نزكي نحج نحج نحرم نقيم بها الحدود لكن دون العلم العلم دون التوحيد بيت كده ما لم اقرا العمل في التوحيد ما في دون العلم حسب هنا ما بينا دي مشكلة كلها في اسمها في حنابلة أي حاجة لك قدوها نزولان نزولان نزولان إذا أرشنا بل الصفات يثبتوها بحاجة من أخوانا ما بيثبتوها الصفات بأفعال الحيوان بطريقة الحيوان أثبت ابن القيم صفات الله عز وجل أفعال الحيوان تبعته تصميمه قال العلم المعروف من دون الله عز وجل عشان كده شنو ما ترفع راسه للسماء لأنه عمر بيطلع فكده تيجي شنو لك راسه طيب الحيوان جعل شنو مصدر مصادر العقيدة ومصادر العقيدة إذا نقول طبيعة الحيوان الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف يا كتاب الكلام ده في ما يجيبوش الإلهات طيب الكلام مخلصات وكانت بمنزلة شهادة القبول شوف توجب العمل دون العلم كافر الأحد ليش شهادة القبول بس كان يشهد نفرين ولو كتابين جو قالوا شنو فلان سير فلان أو كذا ما قرر الحكم الشرعي شنو يقبلوهم إلا الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلن صدقهم بشهادة وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثره من أحكام الشرعية هذا الضلال الذي يعرف في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام وضمروا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد شايف في الجملة ياتون من الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء جد الزجاج وخبر الآحاد ذاته حتى في العبادات والمعاملات لم يكن فيها ضمروهم قليل في التوحيد لا يكون بها أما في العبادات والمعاملات في يوم بها قال الطيب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات الثالثة الطيب فيه بالعلم والعمل جميعا. لا هذا تعليق تازل متفرج. التعليق التعليق ما نعرفه. أي كتاب في الدنيا هذا ليه ولا ممكن تعليق عليه. لا يقولش بس. تعليق عليه تقول الكلام ده تقول الحديث ده ومتن الشيء ده. أنت الموجه الذي هو الإرشاد قرن الذي هو الضغط تعالي غايه يقول قال أنه أحادث الأهد دمع مش مدار كلام الفاضل الحمد لله حجر أسقلان نع على الناس اللي يقولوا قرار الأهد المشنى يوم الفيش الحافظ النووي قال ده كلام ساقط أنه قرار الأهد يوم الفيش الإمام القرآني كل الفصوليين يزيد العمل ولا يزيد العمل وعليك فقلت عنه على الحديث أكبر أهل الحديث الخطيب البغدادي يتدخل إليه هذا الحديث له كتاب عن الفقير والباقي أخبار الأحاد لا يؤمن بها الإمام أبو منصور الماتريدي في الترويج هو أخبار الأحاد لا يؤمن بها الإمام ابن بورد هو إلى غير ذلك البيهقي في الأسماء الصفر كلهم بين أرانا هو الأحاد لذلك أنا في التعليم نبالي وشنو حديث ذات الشعب الأمر أقول لن يكون لك يؤمن بها لا يؤمن بها حتى يعود القائطان وأما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآهات فإنه يشارك التواتر في إيجاده للعمل وللعلم والعقل المستفيض في النص قال لكن الفارق من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علما مختصرا نظريا ذكر الحافظ حجر الأسقلاني في شيء من أمريكا والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريا غير مختصر شايف العلم تملك جان فريد المصطفين بيقول شنو قال يفيد العلم لكن بعد النظر يعني خبر مصطفين بعيد نظر يساوي المتواتر اما الفرق بينه وبين المتواتر ان المتواتر يساوي القطع بدون نظر ولا كتب ولا تامل وهذا النوع من الخبر على اقسام الولدات خبر الأحاد منها قال أخبار الأنبياء في أنفسهم في نفسه يخبر عن نفسه ذاته يقول أنا كذا كذا كذا كذا وكذلك خبر من أخبر النبي عن صدقه يقول العلم بصدقه مختصرا نصر من الأخلاق صافي أو ما تكتبه كذا زينا ومنها الخبر المنتشر من بعض الناس إذا أخبر به بحضرة قوم لا يصلح منهم التواتر على الدليل لواحد شاف الناس والناس قال التجارين المبتدئين يسوي كذا قال لهم بعيد البطاء وما تواطوا على الكلب واخروا على ذلك ده كل اللي شنو يلا على انه صحيح والدلي عليهم وما اخبر عنه بحضرته الشايب كتبوا مسلمين مبتدئين كذا تقاتل الناس وتاروا كل بعيد يخلو على ذلك فاذا لم ينظر عليه اهل منهم علمنا صدقه فيه يكون خبر الجماعه كلهم اعطاهم وبهذا النوع من الأخبار علمنا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر وتثبيت الحصى في يده وحنين الجزء إليه لما فارقه وإشبائه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك من معجزاته غير القرآن المعجز نظمه فإن بنص القرآن وظهوره عليه وعجز العرج والعجز عن المعارضة بمثله معلوم بالتواتر الموجب للعلم بالتروج ماذا ذكر اشرع القمر قلنا شنو ليه ذكر ذلك وذكر الخبر بتاع الاحاد ده هو اللي سوى تصديره اشياء كثيره منها المعجزات كثيرين دون شنو راينا نظام شنو قلنا مع انكر اشرع القمر وانا سوى ربنا ان هو صديق الكلب العلم بشنو معجز ما ناكر للمعجزات كما هو ناكر لاسمه الكرامات من باب اولى وبعدين يا شيخ يجب على القمر عند الذي صلى القرآن بالسنة وشق القمر الآية نص في إجراء القمر في السماء والأحاديث وردت في الصحاح ودلت على أن هذا هو المراد أما تصريح الحصى لا في أحاديث ذات أحد وهي صحيحة كفكون يصدر الله كفكون يصدر لله الحصى بها نصر إن شاء الله الحصى في يده وهي تصدق وضع لكثير مثل تصدق وضع في يدها بل الطعام في قسم المصدر نديه الرب والطعام يصدر يقول الله سبحانه وتعالى كل دور وحن يجلس إليه لما فارقه الإمام الصوفي قال الحديث بتاع قوة الجزء الدور بتاع شجرة اللقين قال متواتر متواتر معروض بالصحاح والسنن متواتر متواتر وبعدين يا شيخ وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير الصحيح التصحيحين مليان بالذات من احد من الذات من عبد الله فاع واحد اكل كم نفر؟ خمسه فاع واحد اربعه امداد الصحيح الصح يشبه صباح الرب. قول يشبه صباح. قول يشبه. الموت ما هو الضارة تبتا نهر. الضارة ما نادى شنوها لي أربع نهر. دم قصر إساو. نعم من باب تاع مسلم كاذي. الصلاة في شبه يقول صباح نهر. طيب حل نعتبر الإمكان يشبه ألف نهر. يشبه ألف نهر. وخلص جسد الحين. يزدنا ذلك شيء. وله ذلك من معجزات غير القرآن. قال المعجز نظمه أن نظم إلى القرآن معجز. والزاريات ذروة الحاملات بخار الجاريات يسرى المقسمات أمره العرب سمعوه وكذا فالغل أشير كل سمينا بيخشد بيوت كذا كذا كذا دمايا وكلام بتعشاء بتعلتهن البغل فقط عنده غابلة كذا بيها سمينا دمايا بل جزم تعطيتهم ولبس المقيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمقدم وإن علىه لمسلم والحق ما شهدت به الأداء إليه وزيده فإن سقوط القرآن وظهوره عليه وعجز العرب والعجم عن المعارضة هذه مثله معلوم بالتواتر الموجب للعلم التوحيد ومنها أخبار مستفيدة بين أئمة الحديث والفقه وهم مدمرون على صحتها عن أخبار في الشفاعة اليهود المعتزلة والخوارج ها وشنو الحساب كون أمر الحاد والقلب هذا ما متواتر عندنا والحوض والصغار الحوض فوق أقوال فوق أكثر من 40 ولا 70 صحابي أو حديث بتاع الحوض والصغار يبي أخبار آحاد ذات صحة لنا والميزان يبي القرآن ويبي أقوال الآحاد وعذاب الغدر يبي أحاديث الصحيحة وسؤال الملكين من أهل النسخية رأس عمود القرآن من قبل وكذلك الأخبار المستفيدة في كثير من أحكام الفقه كنصف الزكاة لا زكاة فيه أقل من خمسة أو سوقين شايف وحد الخمر في الجملة واضربوه طبعا هذا الخمر عند إشكال المواضع فيها الشيء ثبت في أهل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بضرب الشارب 40 لكن الصوت كان في نفسه دوس بس يعود الشيء إذا كنت ما ضربوا في القوة الثانية طب لكن ضربوا كم 40 لكن الجريدة شنو جريدتين يعني الجريدة بمشنو الجريدة تقول بمشنو الجريدة خبري مثلا شفت فتنة صبرة لها لله إلى هذه التسامعية التنزيرية الخضراء طيب بتبع شنو مع قريبة يلا يجيوا يقوى للرسول يغطوا في الشمس تفخر لتبقى فريد ليسوا بيتان عنج اثنين نصبوا يسوا رد أربعين باثنين يساوي ثمانين لما بيجا في زمن سيدنا عمر الناس بيجوا الأربعين في دول دول ثاني بكرة بيجوا ناس يشربوا ثاني بكرة يشربوا الأجواء نخلي له كل واحد بقى رجل اثنين دول واحدة واحدة نسأل أن نتعلم مشاهدات العند الثوري والبراعة عند الخمر مثل الموافع وهذا الخمر بالجملة قال والأخبار في المسح على الخفين يقول أشني أخونا لي أكثر من سرين سهالي وفي الرجم فلاي عسى تسمع ذلك مع بهذه المعرفة منهم أتلقى هذا نقرأ لأولي وشنو إذا ما أحد ولد مشجع ما من أكثر البيت يقول من أولاد مشجعنا سيدنا مولانا جيت لدي نزلت يا أخي في ناس يقولوا أنه يرجم ولا يرجم وناس يقول ما أخرج شوف الأولاد السؤال إذا لم يقولوا يجي لهم أقارب وأفكار فاسدة ولا ما فاسدة فعلم لو ما لست مؤفر لست كله كل ما غير فلا قد يكون كون رجل هو لقد إذا نهاج الأولى مذاهب أربع مذاهب أربع لي أو تعرف الدين والناس كي أخذوا نسيه أجلات من دين أجوان أو تعرف الدين أي نسأله يترجع فيه الأربع يقول لك في ولا غير كيف هذا أنا ماذا أبناء الحديث ولا غير كيف هذا أنا ما كيف هذا؟ ما كيف هذا؟ ما كيف هذا؟ كنت هذا لا يقول لك الأسماء أقول له قال الكلام من الملاك الأرض بينا وبين الله قال لي هذا يقول لي من وين ذا الشخص إيش هذا أفعل ذلك ولكن إنه ذا من أربعة أقول يقول لك خاف يبي ترى من تقول لك إنه الأرض ما عندنا ولا وليه من كما ما عندنا كلام معه ولا تعليق ذا وما وصلت إني أتكلم معه ما كنا إنت إبن كثير تدري عادي كذا ما عادي تقول كذا بلا ما خلاص الأربعة أقول معه لكن ما حق باقي ذا ودي تقولي كان حق ذا أنا مع الملاك الأربعة لكن ترى يا مثلا تدعي ما يقول توانى شو رشافية ما عندنا هوية ولا خان عندي هوية ولا شيء هوية يا أخي الحمد ما ترى ما أقول هوية ترى ما مش خايف يا لا ما تعرف دخل بالعلم بين الناس وصينا ما واضح هذا الأربعة اللي كيف ما كيف إذا حصلت أخذ الأمر على أربعة ليش ما أسمع؟ ما شو نعم؟ ما هو شيء ما بعدين خاطئ طبعاً؟ نعم، نعم. حضر الطراب قالوا له برجل قال ما برجل صلوا عليه حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث السيف الظالم والنفس بالنفس والتارك بدينه المفارق للجماعة كان المعرفين البخاري معناه المحشي مليان بالأباطيل شاشنو وما ما يقدر يشفي لك مرة واحدة من عقيدة عقيدة وفهمة إذا بيشكك في الدين كله وليس المفسرين ما يعرف هذا محدثين ما يعرف هذا فقهاء ما يعرف هذا العلماء اللي يدير ما هو حاجة من هذا كل مرة ما يعرف هذا الجواب ما حاجة منه أنا مصدق أو مصدق أو مرو بعد رو إذا أنا حتى أعتقد بما أنك تعرف هذا يجي من أول مرة المقرآن حافظ القرآن بسبع قراءات وما بينها ما في محافظ لما يعلم الفضل يعني يصدر يدور يصدر ولا يدور صلاة خلاص وما لا مقوعات سبع قراءات قلبك ما هي حفظت القرآن كون التحدي على الصلاة إلا تبدي أمره كله في القراءة وأنا تماثي 70 سنة شغال وضو والقراءة صلاة طلب منا كده صدر ما قلت الدليل إلا تورد شنو بيت من الشافعية تقول ها فلان قال فلان قال لأن القرآن من بطل الناس أربع عبادات ثلاثة رجال، خمسة رجال، اثنين رجال، واحد رجال، ستة رجال. حفظوا أمور كل ما الناس اللي كانوا قرأوا القراءات ليش أصلوا هذا؟ أمور كله اسمع كله كله ما تقول تسوى ما تقول تشاء بعد حفظ القرآن حتى ما يدروا هذا. بس يقول بقول لي سبعة عشر جريدة يتكلم 100 مقالة في السياسة يقول هذا القرآن من سبعة قراءات ثلاثة مقالات القرآن لو فيها حبيت يقول لنا حتى أقرأ القرآن. عجب جدوك عجبوك ما تقرأ القرآن. في اليوم تقرأ لك سبع جرائد ومية مقالة في السياسة وكذا ولا غير ذلك. تحافظ على قراءة السبع أجر سبع. إذا تقرأ قراءة السبع أجر ما هي هل هو القرآن ما هو تتابع القرآن إنه. يجي يقول كلمة يجي يقول كلمة. ما تقول القوارج كان يقولوا كذا كان وافقتهم به أكثر الأصول الجنوب تأخذ المركب تأخذ تقضي بالأمة الخارج لقمة ساكت وتضليل من أنكر من النجدات النجدات إلا من الخوارج برضو حتى الخمرة كان ما بها أي رسم وتضليل من أنكر المسك عن الخصفين ضمن الرافضة وتكفير من أنكر الرؤية والحوض والشفاعة إنكار مرة واحدة لأنه بالأصل دول اللي أنكر الرؤية فاسقة لو إذا مؤول مروي لكن الرؤية وأنكر الحوض بالأحاديث المتواترة وأنكر الشفاعة بلا أنكر معلومات إلى الجن بالتروبة وأذان القول وكذلك بندل الخوارج الذين قطعوا إلى السارقة بالقليل والكثير من الحزب وغير الحزب خوارج قال الشريعة ها وهذا اللي هو كسر تشنو كسر تبصر يبطوي يدك يوم وانا مثلا يا بس يقول ودي بس تسندوش رابي وميتان يتعي بوشنو يبطوي يسبتاو بشنو بيضا لي عن مسير بين داشن الاخر ما كنت اخر داشن من اختلي الحكمة الالهية من الحرب وغير الحرب ليه البخاري يقولوا أن دول لو شار من الحرب دول سيرك شنطة حتى من داخل البيت والشنطة اللي فيها شنو فيها مليار مليار ولا مليار القطع ولا ما أفضل يلا قال ما دام مجهول البيت أو الحرب أو دول مصنع ما طلع من حجة لا تقطع له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو الخلودة بالشبهات إذا هو الخلودة ما وجدتم لها مدفع الشبهة شنو ممكن بعدين هنية ممكن بعدين تردوه يخليها وممكن بعدين مش يخطها في حاجة غيري حق أنا ما لا إلهي لديه مستندات مالية ومستندات وكشافة قول في غليها معنا بس كل هذه التأولاد الشيء على هذا الشيء كده هو الحلول بشروعات ما وجدت لها مدفعة وكذلك قال لربي من أخبار الصحاح في اعتبار الحصان وفي نزل في القتل وكما دللوا من رد خبر المستفيد دللوا من سرد على حكم خبر اجتمع الفقهاء من طريقي الرأي والحديث على نسخ فيه التهذيب كلهم اجمعوا نفس المدرستين في مدرسه شنو الراي الامة اللي عندهم الاراء الفقهيه اكثر ما عندهم الروايات والمدرسه الثانيه اللي عندهم شنو احوال الروايات اكثر ما عندهم الراي شايف كان الشيخ مدرستين كله اتفقوا عليه واتفارقوا بالرقاب كتبديل الرابع لأرض المتعة التي قد نصفت إباحتها بس المصطفين كان المتعة كان فيه وبعد كمان شنو نصفت قال الموجود يقول انه جارة القرآن آية تعتبر نعيد النساء فما استنطاق به منهن تقول له يقول له أي كان شيء نص في المراه ثم بعدها كمان شنو الاحاديث يقول ان الانسان الذي يحاول ان لنا في المراه في النساء ثلاث ايام واصحاب الله شنو تعلمنا المراه لكن اخر حاجه شنو انها النبي عليه الصلاه والسلام عن المراه حصل اضطراب شديد ومؤذر في احاديث المراه كما حصلت في مساله الافراد في الحج وحصلت في مسائل كثيره عند المحدثين مره في احاديث تقول ان الانسان شنو نهى عن المراه يوم خيبر لما نهى عن المتعة خيبر بالاتفاق خيبر كان في سنة طبعا والصحابة رضي الله عليه في نفسه المسلم جاء شنو أن أول المتعة قائدة في مكة في مكة كان في سنة كم؟ سنة ثمانية جدا الإشكاليات لكن المحدثين والشرع يعرفوا شعب كده شنو أن الشريعة داير لها مع البواسع مع الصدق إلا مصاري ومع الصدق الصحة إلا مصطبيب مصطبيب أصل الصحة ونصعد الآن من أصل الدين الدين شكرا على الدين الجهاز وجيه فما جهاز الدمات الدمات الدمات الدمات بس يلا واتفق أهل السنة على أن الله تعالى كلف العبادة معرفته في مثال الاتفاق ما تقول يا معنا على دينه كلا يبنى عنه معرفة كلا لا لا لا أما كلف معرفته وأمرهم بها وأنه أمرهم بمعرفة رسوله وكتابه والأمر بما يدل عليه الكتاب والسنة وأكثر من زعم من القدرية والرافضة أن الله تعالى ما كان هذا المعرفة وشيء وتعالى لذلك الذين يقولون أما قال لك ما كان له معرفته تريد أن تعرفه وتعرفه ما أنا لا معرفة ولا عبادة. رجل ويوسية ولا معرفة. كده أقول لك رأس. ما كلا بعد المعرفة. كما ذهب إليه الكمام والجاهل. يعني رأس كبير. دور كبير. لكن بس حقوات عجيبة خلاص. وأظن الله أعلم بعض الكلمات المنصوبة للجاهل في بعض المقالات إما أن تكون شاذة وإما منصوب عليه وإما أن يخرج عليه أنها. أنه رأس كبير كريم من الزمخشري المعتدل الرأس وطالب من الراقبة ما كله. واتفقوا على أن كل علم كسبي نظري يجوز أن يتعبر الله تعالى مضطرين إلى العلم العلوي. أي علم مكتسب؟ علم بتعريف باساتا المبتدع والخبر الحقيقة والمجاز يعني العام والخاص والمطلق والمميز المد وغير المد كلها اسمع علوم كسبية. كنت ما عندك بها وعندك لكسبه فيها. أقول لا ما أقول. أقول لا ما أقول. أقول له كده. زي لأن اسمه كسب كان مبتدع طبه حصان قبول بهم سعيد. جاهز واحد المعتدع. مرتضي كبير كبير كبير خلاص عادي خلاص. وعنده بيتكلم ادباء المسلمين بديوه المقدمة. يقول شنو؟ المكتبة الإسلامية أسرعها بالكتب من أدب. هو سأل كتاب البيان والتبيين. وهو عمل كتاب شنو هو كيريلا ودمنا. كيريلا ودمنا من الكتب في الأسر العالم الطريق وعنده الجرمة العربية من الكليات والجامعات أنا بيان وتبيين في أربع مجالات وكان مضرب النهار من الأمر وذكر بعض حقائق الحيوانات في كتابه البيان وتبيين حاجة عجيبة خلاص شخصية تبيين هي خلاص شايف حسب أن الإبارة دي بسرداش اتفقوا على أن كل علم كسبي العلوم دي هذا كل من الغرفة دي اسمها شنو كسبية الشيء ما تقول عندك ليه وتعرف اسم علم كسبي يجوز هذا أن يجعلنا الله تعالى مضطرين إلى العلم العالمي. يعني ممكن الله يجعلنا محتاجين بكونش نعرف وهو المفروض كيف نحجيها. ونعرف شنو الفقه عشان نحكم به. ونعرف الحديث عشان نفهم به. ونعرف القراءة عشان نتربيها. ونعرف التجويد عشان نحلل التلاوة. ونعرف الأصول عشان نعرف العام والقرض. ده كله ممكن نشنو نحتاجه. وأكبر من زعم من المعتزلة أن معرفة أن المعرفة لله عز وجل في الآخرة مكتسبة من غيره إلى معرفته بس يكون معرفة الله في الآخرة مكتسبة من غيره إلى معرفته اللي هي في الآخرة ولأننا أبونا في الدنيا. واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة القرآن والسنة وإجماع السلف بأصول الأحكام الشرعية والتشريع شيء. وأكثر من زعم من الرافضة أن لا حجة له في القرآن في جماعة من الرافضة زي الأولى قال القرآن زمان حجة لكن الذين قالوا ما هو جميع القرآن والسنة بدعواه أن الصحابة طيبوا بعد القرآن محرموا بعده ولا يسمع عن القرآن ما يقرأ القرآن لو قرأ القرآن لا يمشي وإن له لعبد الليل هو عشوائي ما يقرأ القرآن ما يقرأ القرآن لا يلحق بالقرآن عشان كده صدر من هذه القرآن وكان يقرأ القرآن وكان يكذب ولا القرآن ما هو ما يعرف عن القرآن يعني معناه. وأكثر الخوارج الذين رثوا جميع السنن التي رواها نقاط الأحبار كل أحاديث الخوارج النجاة لجنو لغول بتكفير ناقريا فانتو خمجنو معنا بالقادر وكيف مخانو التعتبر الناقر نعلم في مكفر صحابة ما كفروا وأكفر النزال في إنكار الحجة الإجماع لا معك الإجماع ولنبجنا في عشان كده المقال المصور اللي ما معمل محمد مقال الإجماع هو كان شاذة لمرة ومن رواها مرواها المعدلين هذا الإجماع يلا وحجة التواتر شايف التواتر حجة وقوله بجواز اجتماع الأمة على الصلاة وجواز التواتر عن التواتر على وجه السر الثاني قال ممكن ممكن الناس كلهم يتجهوا لدواته على الأهل الذي يتجهوا. فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة في مسائل الركن الأول. معروف كبير يا شيخ. حسا دواه نوكم من كم نوكم نشر. 15 جميل. من 15 شيلنا كم؟ واحد كمات 15 خلاص كمات مضوء. حسا الكلام المؤمن. كل التفريعات على كل جواب الكلام رجعوا في النصوص. إن شوف الركن في الدواء. وأما الركن